وربطنا على قلوبهم

وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اضطررت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم فلينظر أيها Thank you. Oh. لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا. صدق الله العظيم. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر. Allah!